تفضل حضرتك. طيب اهو لحظة لحظة قول لحظة لحظة الشيخ لحظة حضرتك لحظة واضح لحظة مصر. لحظة لحظة لحظة اه يلا حضرتك الآن هل نبدأ واضح الدرس جدا ما شاء الآن؟ الله، شباب ما شاء الآن الله. الصوت واضح عندكم جميعاً؟ ماشي شكرا. هل الصوت واضح؟ واضح، تفضل حضرتك. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واضح واضح وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى سنن الوضوء، والسنة عند الفقهاء هي كما بينا في الدرس الماضي أنها تختلف من تعريف إلى تعريف، فعند الفقهاء هي خلاف الفرض والواجب، و عند اصطلاح في اصطلاح الأصوليين السنة ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير. والسنة عند أصحاب العقائد وما يخالف البدعة، والسنة عند الفقهاء سواء كان ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه هي التطوع والنفل والرغيبة، وكل هذا يسمى سنن وهي كثيرة جدا، ولعلنا نأتي عليها ونتكلم. فقال المؤلف رحمه الله تعالى السنن أو سنن الوضوء وهي 18، أن يستاك بقضاءه. قد ذكرنا بالنسبة للسواك ذكرناها وانتهينا منها. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويقول بسم الله ألف وواو في الابتداء، وأن يغسل يديه ثلاثا. بالنسبة لبسم الله الرحمن الرحيم هذا لا شك أنه من سنن الوضوء عند الشافعية وجمهور الفقهاء، خلافا للإمام أحمد رضي الله عنه حيث يرى أن التسمية واجبة، وإن كان الإمام أحمد رضي الله عنه هو من ضعف الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، إلا أنهم قووه من جانب آخر. وعند الشافعية وجه أيضا على أنه لا يستحب مطلقا، وإنما يستحب التسمية لكل أمر ذي بال، كان إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يخرج أو يقوم أو يفعل أي أمر كان فإنه يقول بسم الله، وليس من خاصية الوضوء. فقال رحمه الله تعالى فقالوا أنها لا تستحب وأنه ليس من سنن الوضوء. وأن يغسل يديه ثلاثا قبل إدخالهما الإناء. يغسل يديه ينبغي أن يؤشر هنا بألف واو، لأن الخلاف قائم أيضا في الغسل، فبعضهم يرى أن هذا الغسل للقائم من نوم الليل، ولذلك الإمام أحمد أوجبه للقائم من نوم الليل من البيتوتة دون النهار، وبعضهم سنوه مطلقا وبعضهم أوجبه مطلقا. فقد اختلف الفقهاء رضي الله عنهم فمن إذا أراد أن يستعمل الماء، إذا أراد أن يستعمل الماء وأراد أن يدخل يده في الإناء، فالأحاديث الواردة في ذلك تدل على أن الغسل للماء ولليد، فأحيان يكون لليد وأحيان يكون للماء وأحيان يكون لهما. فمن قام من النوم مثلا وأراد الوضوء فإنه يغسل يديه، وهذا من حكم الماء واليد. ومن أراد الوضوء وكان غير قائم من النوم فالحكم يكون لليد فقط. و من قام من النوم غير مريد الوضوء لكن محتاج للاغتراف، اغتراف الماء مثلا بيده لأمر ما غير الوضوء، فيكون هذا الغسل الماء فقط، فالحديث يشمله. واختلف كما قلنا الفقهاء، وساب اختلافهم في ذلك، كما ذكر العلماء أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلهما الإناء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، وفي بعض الروايات فليغسلهما ثلاثا. فمن نظر إلى ظاهر لفظ الحديث قال بأنه من البيتوتة، وهو الإمام أحمد وقف كان ظاهريا في هذه المسألة، والإمام داود رضي الله عنه رغم ظاهريته إلا أنه كان استعمل الفقه في هذه المسألة فأوجبه على كل مريد لكل قائم منه النوم، أي سواء كان في النهار أو في الليل أو في غيره. لكن الوجوب بعيد، لأن الحديث علق الأمر بما يقتضي الشك، وهي قرينة صارفة للوجوب من قول الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري أين باتت يده، فهذه قال الفقهاء قرينة صارفة للوجوب. المؤلف رحمه الله تعالى قال يقول بسم الله في الابتداء وأن يغسل يديه ثلاثا قبل إدخالهما الإناء. هذه الآن الغسل والبسملة والغسل هما سنة لا شك، لكن هل هذا الترتيب مستحق؟ يعني معانا الآن غسل اليدين، ومعانا المضمضة والاستنشاق كما سيأتي، وما الحكم؟ فتقديم غسل الكفين على المضمضة والمضمضة على الاستنشاق، فقهاء الشافعية رحمه الله تعالى يقولون أن هذا مستحق وليس مستحب، مستحق وليس مستحب، يعني بهذا القول كأنهم يرون اشتراط هذا الترتيب في الاعتداد بسنية غسل اليدين وأخذ الأجر، وغسل والمضمضة وأخذ الأجر، والاستنشاق وأخذ الأجر لا مستحب. يعني ممكن نصور المسألة نقول لو أنه قدم المضمضة على الاستنشاق، أو قدم المضمضة والاستنشاق على غسل الكفين، ففي هذه الحالة يقال يعني يحسبان دونه. لو أنه قدم المضمضة والاستنشاق على غسل الكفين فإنه يحسب يعني المضمضة والاستنشاق دون غسل اليدين، وإن أتى بعد ذلك أو بعدهما، يعني وإن غسل يديه فإنه لا يحسب له شيء، ولو قدم الاستنشاق على المضمضة حسب هذا يعني الاستنشاق دون المضمضة ودون غسل اليدين، وإن أتى به بعد ذلك يعني أتى بالمضمضة، هذا ما رآه الرملي أو الشمس الرملي. أما ابن حجر فقال يحسب له في الأولى غسل الكفين دون المضمضة والاستنشاق، إلا إن عادهما بعده فإنه يحسبان أيضا، يعني عند الرملي يبطل ما بعده خلاص وإن عاده، أما عند ابن حجر فإنه يكون أتى بالأول، كما إذا قلنا توضأ منكسا ومر معنا في التنكيس. يعني حاصل هذه المسألة أن السابق في الفعل عن محله هو المعتمد عند الشمس الرملي، وما بعده يعتبر لغو فلا يحسب له وإن أتى به، وأما عند ابن حجر رحمه الله تعالى فالسابق عن محله هو اللاغي، والواقع في محله بعد السابق اللاغي هو المعتمد به، ثم إن عاد السابق في محله حسب وإلا فلا. هذا خلاصة غسل اليدين وترتيبهما، أن يغسل يديه قبل إدخالهما الإناء، فإن هذا قد يكون للماء وقد يكون لليد وقد يكون لهما، فإن الإنسان وإن كان أيضا على وضوء على طهارة كاملة وأراد أن يتوضأ فإنه يستحب أيضا أن يغسل يديه ثلاثا، وهذا أيضا من السنن الوضوء. وأما القائم من النوم فإنه أيضا يستحب له أن قبل أن يغمس يده في الإناء أن يغسلها ثلاثا، وهذا أيضا مستحب، وإن كان قال به بعض فقهاء بالوجوب، ولكن الفقهاء صرفوا هذا الوجوب إلى الندب لأن الأمر معلق، أو لأن الحديث علق الأمر بما يقتضي الشك، فإنه قال فإنه لا يدري أين باتت يده، وهذا قالوا قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى السنية والندب، والله أعلم. قال وأن يتمضمض ثم يستنشق فيأخذ غرفة لفيه وغرفة لأنفه على أحد القولين، وفي الثاني ويقدم المضمضة في الوجه الثاني، وأن يبالغ فيهما إلا أن يكون صائما. وأن يتمضمض ثم يستنشق، يتمضمض أولا ثم يستنشق. في كيفية المضمضة والاستنشاق أقوال أو قولان، اختلف فقهاء الشافعية في هذين القولين على عدة طرق. فالطريق الأول في الأفضلية، فالمعتمد أو الأصح أن المسألة على قولين، والمعتمد من القولين أن الفصل بين المضمضة والاستنشاق أفضل، وهذا على طريقة المراوزة، طريقة المراوزة أن الأفضل المضمضة والاستنشاق الفصل في ذلك، وقد أوردوا في ذلك أحاديث وآثار واردة عن علي رضي الله عنه وغيره من الصحابة. والطريقة الثانية أو الوجه الثاني أو الطريقة الثانية المذهب أن الفصل أولى، وهذه هي طريقة البغداديين. فالطريقة الثانية أن الفصل أولى، لكن بعضهم جزم بأنه أفضل بلا خلاف، يعني جعل الطريق هذه أنها هي الأفضل بلا خلاف. وفي كيفية الجمع إذا قلنا بالجواز، وفي كيفية الفصل أن يأخذ غرفة يتمضمض منها ثلاثا، وغرفة أخرى يستنشق منها ثلاثا، هذه كيفية. والثاني أن يأخذ ثلاث غرفات للمضمضة وثلاث غرفات للاستنشاق، وهذا قالوا فيه مبالغة في النظافة. وكما قلنا أن التقديم مستحق وليس مستحب، فلا بد من الترتيب فيهما. وهناك وجه أن هذا مستحب، لكن في كيفية الجمع، في كيفية الجمع أن يأخذ غرفة يتمضمض منها ثم يستنشق، ثم يأخذ يعني يجمع بينهما المضمضة ثم الاستنشاق، ثم يأخذ غرفة أخرى يتمضمض منها ثم يستنشق، ثم يأخذ ثالثة أيضا فيفعل ذلك ويتمضمض ويستنشق. الثاني أن يأخذ غرفة واحدة يتمضمض منها ثلاثا، واحد اثنين ثلاثة، ويستنشق منها بنفس الوقت أيضا ثلاثا، وهذه أيضا وردت فيها بعض الروايات. إذن الوجه الأول أنه الأولى أن يخلط ويمزج بينهما فيتمضمض ويستنشق مرة واحدة مع بعض، والثاني يقدم المضمضة على الاستنشاق. هذه خلاصة المسألة في المضمضة والاستنشاق، وقد رجح المتأخرون الوصل دون الفصل، وعلى خلاف بين العلماء في كيفية الوصل، إما بثلاث مرة واحدة وإما بثلاث بثلاث غرفات، وإما بغرفة واحدة ثلاثة. قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى وأن يكرر الغسل والمسح حاء ميم واو، وأن يكرر الغسل والمسح حاء ميم واو في الجميع، وإن أشك أخذ بالأقل. وأن يكرر الغسل هذا لا إشكال فيه ولا خلاف بين العلماء في ذلك، في غسل الوجه ثلاثا، اليدين ثلاثا، الرجلين ثلاثا، لكن الخلاف بين العلماء رضي الله عنهم في المسح، هل يمسح ثلاثا أو يمسح مرة واحدة؟ هناك قول عند الشافعية موافق للجمهور أنه لا يمسح إلا مرة واحدة، والقول بعدم التكرار كأنه يوافق الجمهور، وأن الفقهاء يقولون قولا واحدا أنه يمسح مرة واحدة. لكن لنا قول وهو المعتمد في المذهب أنه يمسح ثلاثا، وعموم الأدلة قالوا أنه يمسح، أنه توضأ ثلاثا ثلاثا داخل فيه. كذلك ثبت عن الحديث ابن عفان رضي الله عنه أنه أيضا مسح ثلاثا، وذكر هذه الروايات البيهقي وكثير من الفقهاء والحجر العسقلاني والتلخيص وغيرها، وأيدها أيضا من المعاصرين الشيخ الألباني وصححوها، فقالوا بتثليث المسح. نعم هناك روايات بأنه مسح مرة واحدة، قال فقهاء الشافعية هذا لا يدل على المنع، وإنما غاية ما فيه أنه يدل على الجواز، وأنه يمسح مرة ويمسح مرة أحيانا ويمسح ثلاثا أحيانا، فإن غسل وجهه مرة مسح مرة، وإن غسل وجهه مرتين مسح رأسه مرتين، وإن غسل وجهه ثلاثا مسح رأسه ثلاثا. والأمر واسع أيضا ولا إشكال في ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأن يخلل اللحية أو اللحية إذا كانت كثيفة. ألف واو ينبغي أن يكون هناك ألف واو، طبعا هو ما ذكره لكن ينبغي أن يكون هناك ألف واو، لأن بعض العلماء يرى وجوب التخليل، وذهب إليه الإمام أحمد أيضا في بعض الروايات، وإن كان جمهور الفقهاء على استحبابه، لكن أيضا لنا وجه، لنا وجه ذكره المزني ولعله حكاه ابن كج وغيره عنه أو عن غيره، لكن المزني ثابت عنه، لكن هل يعتد خلاف المزني في المذهب وجها أو ليس بوجه؟ فجمهرة فقهاء الشافعية يرون أن ما خالف فيه المزني لا يعد وجها في المذهب، وإنما هو وجه له، لأنه على أصول وقواعد أنه خالف فيه أصول الشافعية. والراجح والله أعلم أن هذا يعتبر وجها في المذهب، لأن الإمام المزني من فقهاء الشافعية، وقد تكلمنا في ذلك، وأنه يعد مخالفته ينبغي أن تكون مخالفته وجها في المذهب، لأنه يؤصل ويقعد على أصول وقواعد مذهب الإمام الشافعي، إلا أنه قد يخرج كما قال شيخي الشيخ محمد حزام المقرمي رضي الله عنه ورحمه الله تعالى، أن الإمام المزني غالبا ما يقعد أحيانا أو يؤصل أحيانا أو يخرج على أصول وقواعد الأحناف أحيانا، ولذلك لا يعدونه أحيانا من الأوجه، وإنما يعدوه خارجا للمذهب. على أي حال الإمام أحمد قال بوجوب التخليل. أحاديث كثيرة وردت فيه تخليل اللحية، خلاصتها أن الإمام أن الإمام أحمد استدل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: هكذا أمرني ربي، أخذ كفا من ماء وأدخله في حنكه وقال: هكذا أمرني ربي. صح هذه الروايات جمع من أهل العلم، فقالوا كونه يذهب أو كون اللفظ واضح الآن هكذا أمرني، والأمر يدل على الوجوب، والجمهور يصرفونه إلى الندب، وبالله التوفيق. وخلاصة القول في اللحية إن كانت كثة أو خفيفة، فالخفيفة إن كانت ترى البشرة، إن كانت البشرة ترى فهذه يجب فيها إيصال الماء إلى البشرة، وإن كانت البشرة لا ترى فإنه لا يجب إيصال الماء كما مر معكم في الشعور في الوجه، وقد ذكرنا الشعور كلها في الوجه، وأنه لا يجب إيصال الماء إلى منابت الشعر بالنسبة للحرة الكثة، وإنما يستحب فقط إن كانت كثة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأن يخلد اللحية إن كانت كثة. قال: وأن يقدم اليمنى على اليسرى. أن يقدم اليمنى على اليسرى هذه من السنن، أن يقدم اليمنى على اليسرى هذه من السنن. لعل ذكرت ذلك حين ذكرت خلاف المالكية والأحناف في أنهم يرون الترتيب سنة وليس بواجب، أنهم يقولون استدلوا بقول علي رضي الله عنه أنه توضأ وقال لا أبالي بأيهما بدأت، أنه في اليدين، فقال الشافعي والجمهور أن بالنسبة لليدين والرجلين فسواء بدأ باليد اليمنى أو اليسرى أو بدأ بالرجل اليمنى أو اليسرى فكلاهما سيان، لأن الله سبحانه وتعالى قال: اغسلوا وجوهكم وأيديكم، اغسلوا وجوهكم وأيديكم، وذكر اليد ولم يبين هل اليمنى أو اليسرى، لكن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم غاية ما يدل على الفعل، غاية ما يدل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كما هو عند الأصليين أنه يدل على الندب وليس على الوجوب، وبعضهم نظر إلى أنه لا بد من الوجوبة، غاية ماذا في ذلك أنه السنية، والله أعلم. قال: وأن يقدم اليمنى على اليسرى سواء كان باليمين، هذا بالنسبة لليد والرجلين، أما بالنسبة للأذنين فليس فيهما تقديم اليمنى على اليسرى ولا في مسح الرأس ولا غسل الوجه ولا غيرها، وإنما بالنسبة لليدين والرجلين فقط، فالسنة أن يقدم اليد اليمنى ثم اليد اليسرى ثم اليد الرجل اليمنى ثم الرجل اليسرى، وإن عكس فإنه يكون قد صح وأجزأه وضوءه، لكنه يكون وضوءا مكروها ويكون خالف السنة ولا ثواب في ذلك. وأن يطول الغرة، يعني واضح لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أن أمتي يوم القيامة غر محجلون من أثار الوضوء، فأيضا كما قال أبو هريرة: فكنا بعد ذلك نغسل أيدينا إلى الآباط، حتى ذكرت لكم قصته أنه كان يغسل إلى الإبط إذا انفرد، فقال: أنتم هنا يا بني في الروح، وكان لم يعدها. لكن خلاصة الغرة بعضهم يرى أنه في الجبين من غرة الفرس، وبالنسبة للتحجيل يكون باليدين والرجلين، وبعضهم يطلق الغرة سواء يعني على اليدين والرجلين، ولم يذكر فيه الغرة في الرأس لأنه مما لا يتم الواجب إلا به، وهو واجب هناك وليس من السنن. أما بالنسبة لاستيعاب الرأس، قال: وأن يستوعب الرأس بالمسح، فإن عسر تنحية العمامة كمل بالمسح على العمامة. الفقهاء يقولون أن الواجب مسح الرأس، الواجب مسح الرأس، ويجوز له إذا كانت العمامة محنكة وكبيرة ولا يستطيع أن ينزعها أن يمسح شيئا من الرأس ثم يكمل على العمامة، لا مانع أن يكمل على العمامة، لكن اشترطوا أن يمسح بعض الرأس ولو قليلا، ولم يجوزوا الاقتصار على العمامة مطلقا، إلا أن شيخي الشيخ محمد يوسف حربة عليه من الله سحائب الرحمة والرضوان جوز ذلك، وكأنها أيضا رواية قال الإمام أحمد ينبغي أن تكون هي القوية، وأورد أحاديث قرابة 18 حديثا عن 6 من الصحابة أنهم كانوا يمسحون ويقتصرون على العمامة، ثم بعضهم عدى ذلك فجعل الخمار للمرأة وكذلك الشماء وغيره، وإن كان الفقهاء القدامى لا يرون ذلك إلا في العمامة المحنكة حتى عند الحنابلة وغيرهم، وهذا ما نص أيضا عليه في الروض المربع وغيره. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأن يمسح أذنيه بماء جديد ظاهرهما وباطنهما. كان ينبغي أن يؤشر أو أن يأتي بألف ميم عند وأن يمسح أذنيه. لأن الإمام أحمد يرى وجوب المسح، ويرى الآن المؤلف أن هذا من السنن، والإمام أحمد يرى أن هذا له رواية أنه من الوجوب أو من الواجبات، ومالك رضي الله عنه يرى أيضا أنها تغسل مع الوجه، وأن يمسح أذنيه ينبغي أن يكون ألف ميم، وبماء جديد ينبغي أن يكون حاء ميم ألف. بالنسبة للأحناف يرون أن الأذنين من الرأس أصلا فتمسحان مع الرأس، وأما مالك فإن الأذنين عنده أنها تمسح أو تغسل مع الوجه، وأما أحمد فإنه يرى أنه تمسح لا يشترط لها ماء جديد، وكذلك مالك لا يشترط ذلك ولا أبو حنيفة. وأما عند الشافعية فإنه روايتين، الرواية الأولى يذكرون أنه يمسح الرأس ويعم بعد ذلك على الأذنين إذا لم ينفصل الماء، ويجوز لأنه يكون ماء غير مستعمل في هذا الحين، وإن كان قد ورد في بعض الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح بماء الأذنين بماء جديد أيضا، والحديث ثابت أيضا. الشافعية أخذ بعض العلماء كابن سريج وغيره مأخذا ومنحا بالجمع بين أقوال العلماء جميعا، فقالوا أن الأذنين تغسلان مع الوجه لقول الرسول صلى الله عليه وسلم سجد وجهي للذي شق سمعه، فجعل السمع تابع للوجه، وأيضا تمسحان مع الرأس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، ويمسحان استقلالا بماء جديد كما ثبت وقلت لكم قبل قليل أنه مسحهما بماء جديد استقلالا. ثم ورد أيضا أو ثبتت أيضا رواية أو وجه عند الشافعية أنه يأتي بالكف استظهارا. كيف يكون بالكف استظهارا؟ أن يضع هكذا ماء قليل ثم يضع على أذنه قليلا هكذا ثم يضعها، أنتم الآن ترونني لا شك أن بعض الطلاب لا يرون، على أي حال يضع ماء في كفه الأيمن ثم يضعه على أذنه ثلاثا، ثم يضع كف على أذنه الأيسر ويضعه، وهذا ما اعتمده صاحب سفينة النجا، وذكر ذلك عن ابن سريج وغيره، وبعضهم رأى أن هذا ملحب أخذه ابن سريج من غسل النزعتين، مع اتفاق الفقهاء على أن النزعتين من الرأس وليس من الوجه، ولكن هذا فيه زيادة والله أعلم، والراجح والله أعلم أنه لا يستحب الاستكفاف هذا ولا استظهاره ولا غيره. الوجه أو المسألة الثالثة والرابعة، وأن يمسح الرقبة. مسح الرقبة ليس فيها أدلة، بعضهم ضعيفها، والراجح أن الحديث ليس ضعيفا وإنما هو موضوع، لا يصح هذا الحديث أنه يمسح الرأس ويمسح الرقبة، وإنما غاية ما في ذلك أن يمد في الغرة إذا غسل وجهه أن يمد شيئا ويأخذ شيئا من صفحة العنق ليكون نوعا من الغرة وليس مسحا للرقبة استقلالا، فلم يثبت في ذلك أحاديث أن الرقبة مفردة بالمسح أو بالغسل أو بغير ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأن يخلل أصابع الرجلين بخنصر اليد اليسرى من أسفل أصابع الرجل اليمنى، ويبتدئ بخنصر اليمنى ويختم بخنصر اليسرى. ذكرنا أن الخنصر الأصبع الصغيرة، والبنصر أو البنصر أيضا الأصبع التي بجوارها وبجوار الوسطى، ثم الثالث الوسطى، ثم الرابع السبابة وهي بجوار الإبهام، ثم الإبهام. ولعلي بينت لكم أسماء هذه الأماكن من البراجم والأنامل والكف، وكيفية العقد أيضا في العد عند الفقهاء كيف يعد 53 و59 و21 من 1 إلى 9 بالنسبة للأصابع الصغيرة من الخنصر إلى الوسطى، وبالنسبة للعقود في السبابة فقط بأنامل السبابة 10-20 إلى 100، وبينتها، ولعلنا أيضا نأتي إلى التشهد ونتكلم في ذلك. فهذه الآن الخنصر، الخنصر يدخل خنصر أو خنصر إصبع اليسرى بخنصر إصبع الرجل اليمنى، ثم يبدأ بالتخليل إلى أن يصل إلى خنصر الرجل اليسرى، يبدأ من اليمين هكذا واحدة تلو الأخرى حتى يصل إلى اليسار الرجل اليسار بخنصر الرجل اليسار. هذا وجه. الوجه الآخر وهو ضعيف عند الشافعية للزيادي رحمه الله تعالى أنه يضع أصابعه جميعا هكذا ويشبكها في الإبهام مع الإبهام والوسطى مع الوسطى والسببة مع السببة وهكذا إلى نهاية التخليل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأن يوالي بين الأفعال فهي سنة على الجديد. وأن يوالي ينبغي أن يؤشر كان بقاف ميم ألف، قاف على أن هناك قول قديم للشافعية أن الموالاة واجب وليس سنة، وميم على أن الإمام مالك أوجب الموالاة وكذلك الإمام أحمد أوجب الموالاة. الشافعية في الجديد لم يوجبوا الموالاة لأنه عندهم ثبت أن أحد الصحابة توضأ وأترك لمعة ثم أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكمل ولم يأمره بإعادة الوضوء من جديد، فدل عندهم على أن الموالاة سنة وليس بواجب. وكذلك ابن عمر رضي الله عنه أنه توضأ ولم يمسح على رجله ثم كان في السوق فدعي إلى صلاة لجنازة ثم ذهب ومسح على رجله ودخل وصلى. على أي حال الخلاف ليس يعني جمهور الفقهاء على وجوب الموالاة، جمهور الفقهاء على وجوب الموالاة، ومنهم المالكية والحنابلة وقول قديم للشافعية. والحناف والشافعية على أن الموالاة ليست واجبة. وخلاصة القول في الموالاة هو أن لا يجف الوجه إلا وقد غسل اليدين، وأن لا يجف اليدين لا تجف اليدين إلا وقد مسح الرأس، وأن لا يجف الرأس إلا وقد غسل الرجلين. وهذا وجه. الوجه الثاني أنه يرجع إلى العرف، الوجه الثاني أنه يرجع إلى العرف، والوجه الثالث أنه من بداية الوضوء إلى نهايته، هذا يعتبر الموالاة فيه وإن جف بعد ذلك بعض الأعضاء دون بعض. الجديد يرون حين يرون أنه عدم الموالاة يعني أنه يجوز له أن يغسل وجهه هنا في البيت ثم يذهب إلى منتصف الشارع بعد ربع ساعة أو 20 دقيقة مثلا ويغسل يديه، ثم يذهب بعد ذلك بعد نصف ساعة إلى أن يصل للمسجد أو بأي مكان بعد ساعة ويغسل أي مسح رأسه، ثم بعد ذلك يعني ما يشترط الموالاة بجميع صورها، لا وليس المقصود فقط هذه الموالاة الموجودة الآن أن يجف أو لا يجف أو العرف أو العادة وغيره، وإنما مطلقا عندهم أن هذا ليس بواجب أصلا وإنما يستحب، يستحب أن لا يجف المسح، أن لا يجف الوجه إلا وقد مسح رأسه، أن لا يجف الوجه هكذا. والآخرون يقول لا يجب، بحيث إنه إن قصر وجب عليه الاستئناف، وإن لم يطل الفص فيجوز. والجديد أيضا لعلهم إذا خرجوا هذا من جواز خرجوه من وجه في القديم بجواز البناء في نقض الوضوء إذا كان في الصلاة وقد صلى ركعتين من الظهر مثلا ثم انتقض وضوءه كما سيأتي معنا في نواقض الوضوء، أنه على القديم يجوز له الذهاب الآن إلى الوضوء ويأتي ويتوضأ ويصلي ركعتين بناء لا استئنافا. فقالوا إن كان قد جوز هذا في الصلاة فهو من باب أولى، وقد قال الفصل أيضا فهو من باب أولى أن يكون في الوضوء، وبالله التوفيق. قال: وأن يوالي بين الأفعال. هذا بالنسبة للجديد، أما القديم فيقول يجب. أيضا عندنا في الجديد أن صاحب العذر والمستحاضة وسلس البول وغيره أنه يجب عليهم أن يوالوا لأن وضوءهم وضوء عذر فلا بد فيه من الموالاة في وفاقا للجمهور. قال: وأن لا يستعن في الوضوء بغيره، وأن لا ينشف الأعضاء، وأن لا يستعن، وأن لا يستعين في الوضوء بغيره. الاستعانة في الوضوء بعضهم منعها لأنها نوع من التكبر، وإذا كانت أصلا لابد منها كأن يكون الشخص أقطع أو لا يستطيع استعمال الماء، هذا قد تجب عليه. أما إذا كان لا يحتاج إلى الاستعانة وإنما هو نوع من التكبر ونوع من البذخ والسرف وغيره، أن يجعل شخص يوضئه مثلا ويغسل وجهه ويديه، فلا شك أن هذا يكون مجزئ، لكنه يكون غايتنا فيه الكراهة وليس التحريم. وبالنسبة للتنشيف لا ينشف أعضاء الوضوء، قالوا ليجعل الآثار موجودة، لكن الحديث قد ثبت والله أعلم كما ذكر شيخي أنه قد نشف وضوءه الرسول صلى الله عليه وسلم، أخذ منديل ونشف وضوءه، فدل على الجواز. ولا ينشف الأعضاء فهي سنة على أظهر الوجهين، ولا ينفض، يعني لا ينفض هكذا كأنه يتبرع من الوضوء، هذا إن كان تبري ولا شك أنه يؤثر. وبالنسبة لتنشيف الأعضاء إن كان في أيام الشتاء وكان يخاف على نفسه إذا استعمل الوضوء وخرج إلى المسجد أنه يؤثر عليه، فلا شك أنه يترشف ولا شيء عليه، وإن كان لا يحتاج إليه فينبغي تركه، والأولى عدم التنشيف. وأن لا ينفض يديه للنهي عنه، وأن يدعو بالدعوات المأثورات المشهورة عند غسل الأعضاء. بالنسبة للأدعية الذي ذكرها بعض الفقهاء أنه إذا غسل وجهه أتى بدعاء حرم وجهه على النار، وإن إذا غسل يده اليمنى أن يقول اهدني كتابي بيميني، والشمال أن لا تجعل شمال أن لا تأتيني كتابي بشمالي وغيره. هذه كلها الحديث غير ثابتة ولا صحيحة، وينبغي عدم الإتيان بها، وإنما الدعاء الوارد هو بعد الوضوء، اللهم رب هذه الدعوة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، فهذه من الأدعية الواردة أنه إذا خرج من الحمام أتى بأدعية، وإذا توضأ وأكمل الوضوء فأنه يأتي بالدعاء الوارد، فإنه ينادى له أن يدخل من أي الأبواب الثمانية أراد. أما بالنسبة للأعضاء أو الدعاء الأعضاء فإنها غير ثابتة ولا صحيحة. قال الباب الثاني الاستنجاء، وهو واجب وفيه فصول. الاستنجاء مأخوذ من الندو وهو القطع، والاستنجاء هو إزالة النجاسة من القبل والدبر. والاستنجاء قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا وقد يكون مكروها وقد يكون حراما وقد يكون مباحا. فإن كان الاستنجاء من البول ومن الغائط البائع فإنه لا شك أنه يجب، لأنه إزالة نجاسة. وإن كان الاستنجاء من البعر، إن كان الاستنجاء من البعر فإنه يستحب، لأن إزالة نجاسة وليس فيه نجاسة الآن. أو من المني عند الشافعية، سيأتي معنا ونتبين هذا أيضا. الشافعية يقولون إذا كان الاستنجاء من المني أو من الخروج الخارج البعر اللي هو خارج الرجيع مثل بعر الجمل أو الأغنام وغيره، فإن هذا يستحب ولا يجب، ويكره من الريح خلافا للشيعة. الشيعة يرون أنه وجوب الاستنجاء من الريح، وهذه بدعة، حتى قال نصر الشيخ نصر أن صاحبه مبتدع وآثم، إلا أن الإمام النووي يقول لا يكون مبتدعا وآثما إلا إذا اعتقد وجوبه، لا استقلال أو لا ارتباط بين الاستنجاء والوضوء أصلا، ليس هناك ارتباط بين الاستنجاء والوضوء، خلافا للحنابلة أيضا الذين يرون بوجوب الاستنجاء قبل الوضوء، كما سيأتي معنا في لعلنا نتكلم فيها أو ذكرناه في مقدمة نتكلم عن الوضوء. الاستنجاء إزالة النجاسة من القبل والدبر، إزالة النجاسة من القبل والدبر. فإن كان الخارج مائعا كما قلنا، فإنه يجب إزالته كنجاسة في أي مكان في البدن، وإن كان بعر فإنه يستحب، وإن كان ريح فإنه يكره، وإن كان من العرق وغيره فإنه يباح، وإن كان بمطعوم أو معقولا فإنه يحرم، ويكون هنا الحرمة لغيره أو لأمر آخر. فالاستنجاء بالماء قال الباب الثاني في الاستنجاء وهو واجب وفيه فصول. قلنا أنه يرد عليه الأحكام الخمسة، فقد يكون واجبا وقد يكون مندوبا وقد يكون مباحا. أيضا الاستنجاء إما أن يأتي أن يجمع بين الحجر والماء أو يقتصر على أحدهما، فإن أراد أن يجمع بينهما فهو الأفضل، لأن الحجر يزيل العين والماء يزيل العين والأثر. فإن أراد أن يجمع بينهما فيبدأ بالحجر ثم بالماء، وإن أراد أن يقتصر على أحدهما ففي هذه الحالة الماء أفضل وأنقى ولا شك. وإن أراد الاقتصار على الحجر جاز بتسعة شروط كما سيأتي معنا. وفي كيفية إزالة النجاسة من القبل والدبر أيضا لابد أن نبين في هذه الكيفية. وإن كان بعض العلماء يرى أن الاستنجاء بالماء لا يكون يعني هناك يشم رائحة نسبة قول إلى بعض العلماء أن الرجال لا يجزئ لهم إلا الحجر، وأن المرأة لا يجزئها الاستنجاء بالحجر. الاستجماع هو عبارة عن تبكيت للسائل حينما جاء سأل أحدهم ابن المسيب رضي الله عنه ورحمه الله تعالى هل يجزئ الاستجمار بالحجر؟ قال ابن المسيب إنما الماء للنساء. فبعضهم رأى أن هذا قول لابن المسيب، وأنه يرى عدم جواز استعمال الماء للرجال وعدم جواز استعمال الأحجار بالنسبة للنساء، وهذا غير صحيح، وإنما هو تبكيت للسائل وكأنه يقول ما يعني ماذا تقصد، هل إنه يعني إذا كان قد وردت السنة والنصوص فماذا يعني، هل لا يكون مطهر؟ فكأنه تبكيت كما في قوله تعالى ردا على اليهود وغيرهم الذين كانوا يرون أن كل شيء حرام، فقال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. طيب، فقال الإمام الشافعي إنما هو نوع تبكيك للسائل وتعنيف، وإنما قد وردت أحاديث وأخرى بتحريم بعض الميتات وغيرها أو بعض ما لم يذكر في الآية. وقوله قل لا أجد فيما أوحي لم يقل ما سيوحى، وإنما قال ما أوحي يعني في الماضي، ولعلنا نتكلم عنه إن شاء الله في أصول الفقه إذا وصلنا إلى النسخ، حين استدل بعض العلماء على أنه ينسخ القرآن بالسنة، ورد الإمام الشافعي هذا القول ردا عنيفا وهو الراجح، ومال إليه أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم على أن القرآن لا ينسخ إلا بالقرآن، ونتكلم إن شاء الله عليه إذا وصلنا إلى الأصول. قال الإمام رحمه الله تعالى وهو واجب وفيه فصول. الأول في آداب قضاء الحاجة. لآداب قضاء الحاجة أكثر من 20 أدبا، آداب كثيرة جدا، وهي أن يستر عورته. لا يجوز للرجل ولا للمرأة أن يكشف العورة أصلا، سواء كان في قضاء الحاجة أو في غيرها، إلا لحاجة ضرورية. هذه الحاجة الضرورية تنزل الحاجة تنزل أو الضرورة تنزل أو تقدر بقدرها، وتكلمنا عنها في مواطن كثيرة، فإنه قد يطلع الإنسان أيضا حتى على الفرج ولا إشكال في ذلك، لأنها لحاجة وضرورة في الولادة مثلا وغيرها. أما في غيرها فإنه لا يجوز النظر أصلا إلى العورة، ولا يجوز كشف العورة أصلا. لو طال الفصل هل يؤثر؟ أنا ما أرى الآن، رأيت الآن الأسئلة، أنا الحقيقة مستغرب من الشاشة هذه، ما أدري لم ترفعوا المتن في الشاشة، وجميل أن المتن عندي، وأيضا لا أرى أسئلة الطلاب من أين ولا عدد الطلاب أيضا، وكذلك عندي طلاب أنا أيضا منضمين في الدرس في خارج الغرفة الذي عندكم الآن، في عندي طلاب منضمين خارج الغرفة التي عندكم، وما أدري الدكتور وائل يسجلهم أو لا، ولعلنا أيضا نبعث له بعد ذلك بأسماء الطلاب الذين يشاركون من خارج الدورة. والدكتور يقول المرة القادمة أنت لابد أن تضبط هذه. أنا أتعب تعب شديد جدا جدا جدا في الدخول إلى هذه الغرفة وما أعرف الحقيقة في غرفة الطموح كنا نضغط فيها ضغطة واحدة فيدخل مباشرة. هذه الآن تعبت فيها واضطر الباشمهندس أنه يدخل إلى اللابتوب عندي ويفتح الغرفة بدون أن أعرف كيف فتح ولا في المرة القادمة. نحتاج إلى دورة تدريبية للطلاب في كيفية الدخول. هنا ينبغي أن تكون سهلة أصلا. لا شك أنه فيه لوحة مفاتيح ممتاز أو لوحة استدعى واحد يرسم يكتب يعمل. سنصل إن شاء الله إلى الفرائض إلى الأشياء التي تحتاج إلى عمليات حسابية ونبينها. جميل الصوت والصورة. جميل أن في أشياء في بعض الأحيان قد نحتاج إلى الصورة في كيفية الاستعمال. مسح الرأس مثلا كما سيأتي معنا الآن في الدرس القادم. احنا ما تكلمنا عن مسح الرأس وتكلمنا عن مسح ثلاثا ما تكلمنا عن مسح الرأس الآن ذكرته. ممكن نذكر مسح الرأس الكيفية وهو أن يذهب أن يمسح ثلاثا كما قلنا أو مرة واحدة على رأي الجمهور. وفي كيفيتي أن يضع الإبهام هكذا إبهام اليمين في صدغ اليمين وإبهام اليسار في صدغ اليسار هكذا ثم يلصق هكذا السبابتين أو السباحتين تسمى السبابة وتسمى السباحة. السباحة أيضا لأنها تسبح في الأذنين وتسمى السبابة أيضا لأنها تتسبب بصاحبه إذا سب أو شتم. وتسمى المسبحة أيضا لأنها تسبح الله سبحانه وتعالى لها أسماء كثيرة. يلصق السباحتين والسبابتين والإبهام هنا ثم في كيفية مسح الرأس أن يذهب بهما قليلا إلى الأمام ثم يذهب بهما بعد ذلك إلى القفا لأن في الحديث أنه أقبل بهما وأدبر. طيب أقبل بهما وأدبر هذا يبين أنه بدأ بالقفا. طيب الحديث فيه بدأ بمقدم رأسه في تعارض في ألفاظ الحديث نفسه. فقال الفقهاء تكملة الحديث وإعمال جميع الحديث وألفاظ الحديث أنه يأخذ من فوق الناصية بقليل ثم يمرها إلى الأمام قليلا إلى الغمم ثم يذهب بهما بعد ذلك إلى القفا. وهل يعيد اليدين أو لا يعيد؟ فقالوا إن كان ليس في رأسه شعر كثير وإنما خفيف الرأس كان قد حلق قريبا ففي هذه الحالة يذهب بهما ويعود مرة أخرى لأنه بالذهاب يمسح ظاهر الشعر ظاهر بعض الشعر ومنابت بعض الشعر وفي الإياب يمسح البعض الآخر من الظهر الآخر ومنابت الشعر الذي مسحها بمسح ظاهر الشعر الذي مسحها بالمقدمة أو بالضربة الأولى. هذه في كيفيتها. على أي حال كنت أريد الدكتور وائل أو المهندس عصام وغيره أن نبدأ معه ونوقف الآن الدرس لأنه انتهى الآن الساعة حتى نتمكن في كيفية الدخول وندخل. أنا كنت مسافر على أي حال الآن وأخرت السفر لأجل الدرس وسأنسافر الآن بعد نصف الساعة تقريبا و نعود إن شاء الله بعد غد. يعني تقريبا اليوم الدرس أخذ بدل عن أمس وبدل عن غد أيضا بكرة. فالحمد لله إزالة النجاسة الفور أو التراخي. إزالة النجاسة ليست على الفور. إزالة النجاسة إن كان للصلاة فيجب. إن كانت للصلاة فيجب. لو أن شخصا به نجاسة أو امرأة كانت ترضع ابنها مثلا وصل فيها نجاسة أو شيء فهذا لا يجب عليه إلا إذا كان سيصلي فإنه يجب عليه إزالة النجاسة من ثوبه. لا يشترط أن يكون متطهرا حتى في الثياب ويجوز لكن قد يكون مع الكراهة وينبغي أن يكون الإنسان طاهرا على أي حال. فأنا قلت الآن بالنسبة للدرس يكون انتهى. ينبغي أن يعرف الطلاب جميعا في كيفية التسجيل والتسجيل أيضا تماثيك يكون عن طريق الدكتور وائل أنا ما أدري والتحضير والحضور والغياب أيضا يعرف الدكتور أن هناك طلاب خارج الحلبة أو خارج الغرفة وإرسال رابط يكون سهل المنال وسهل التعاطي معه ك كما في غرفة الطموح، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون أيضا أسهل هذه وأولى. ما أدري أيضا هل الصوت واضح عن جميع الطلاب كما كان في غرفة الطموح، لأنهم أعطوني رقم التلفون الدكتور اللي نتصل عليه لتجديد الاشتراك، لكن أما وقد فتحت الغرفة واشترك الطلاب في الغرفة والدكتور وائل جزاه الله خيرا على تعبه، وعلى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأجره على في كل ما يقدم، فقط يبين لنا في كيفية التعاطي. ما أدري الآن كيف أدخل، أنا أريد أن أحفظ هذا الرابط، الرابط هذا الآن أنا أفعله ثم أحفظه في المفضلة، ما أدري فين أحفظه أيضا، لعلي ما أدري هل أضيف أم لا، لأنه أضفت الآن إلى المفضلة. ما أدري أين ذهبت ليش الغرفة التي كانت أمامنا. نعم خلاص. إله هنا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هل هناك سؤال أو شيء؟ طبعا أنا كتبوا اسمي أحمد المقرني بالنون، اسمي أحمد المقرني وليس المقرني بالنون وإنما بالميم، هذا التصحيح. شيخ ما رأيك بالشيخ مقبل بن هادي الوادعي؟ الشيخ رحمه الله تعالى قد مات، و الشيخ مقبل لا شك أنه من أئمة الحديث، وله باع طويل جدا في الحديث، وليس مثلي من يزكي الشيخ مقبل. في أحيانا قد تكون في بعض الآراء في التفسيق في التبديع في هذه ليس مثلي من يقوم العلماء، أنا لست عالما حتى أقوم هذا وأرد على هذا، ولا أسمح أيضا لطلابي أن يخوضوا في هذه المسائل، لا أسمح لطلابي أن يخوضوا في هذه المسائل مطلقا، لأن كثير من الطلاب يوغلون الصدور أحيانا في السؤال عن بعض العلماء في كيفية المنهجية، أحيانا في التكفير في التفسيق في التبديع، فلا شك أن يعني الشيخ مقبل رحمه الله تعالى في جانب الحديث في الحديث إمام لا يبارى، هو يعني قد يكون هناك شدة ونفس النهج نفس نهج الشيخ حميد مثلا وربيع وغيره، لكن بالنسبة للحديث لست ممن يستطيع أن يقوم أو يتكلم فيه، والرجل هناك في تخصصه، بل بعضهم يرى أن شرطه أقوى من شرط الألباني في التصحيح والتضعيف. بالجانب الحديثي لا شك أنه لا يبارى، أما في جانب أو جوانب أخرى أنا لا أعرفه، الحقيقة لم أحتك به، و لم أعرفه عن قرب، وإنما غاية ما علمت عن الشيخ وسط السماع، ولا يحق لي أن أتكلم في هذا ولا أن أعدل، وليس أنا منهجي أن تسألني في المسائل الفقهية. وغاية الرجاء أن أرجو من الطلاب أن لا يسألوني عن تقويم وتعديل العلماء مطلقا أيا كان العلماء، لأنني أولا لست عالما ولست أهلا للتجريح أو للتقويم أو للتعديل. الثاني أنني أيضا أربأ بطلابي أن يكونوا ممن يتتبعون الهفوات وغيرها، إن كانوا قد أصابوا فلهم، إن كانوا قد أخطأوا فهناك من يتولى. قضية الجرح والتعديل في المسائل الحديثية انتهت، ما يحتاج الآن إلى أن يتكلم الإنسان في التفسيق والتبديع والتضليل. وإنما كان في فترة من الفترات جوزت، وهي غيبة من الغيبات، جوزها الفقهاء في أول المحدثون في فترة من الفترات للمحافظة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. علم الحديث احترق، ما يحتاج الآن إلى أن نبعث نقول لابد أن نجرح هذا عدل وهذا فاسق وهذا، لا هذا ما هذا لا ينبغي له أبدا. إنما ممكن يكون هناك علماء قادرون ومطلعون ولهم الباع الواسع والقدم الراسخ والكعب العالي في في في في في التفسيق والتبديع والتجريح والتكفير. أنا لست منهم، أنا لست عالما، وإنما طويل بعلم. أقول لكم ما قال العلماء فقط في مسائل فقهية، فلا تجعلوني نخوض في مسائل أخرى غير هذه. نعم. قال والله ما قصدت يا شيخنا، ولكن سمعت عنه بعد أحداث صعدة. على أي حال، تلامذته الشيخ مقبل بن هادي الوادعي دخل ودرس هنا، وتدلمذ أيضا شيخه الشيخ محمد أمان الجامي، وشيخي أيضا شيخ محمد أمان الجامي درست أيضا عليه، وشيخه أيضا الشيخ أحمد الجكري الشنقيطي، هذا أيضا شيخي، الشيخ أحمد الجكري الشنقيطي هذا أيضا شيخي وشيخه. وكان يصفه قال هو شديد جدا، ذكر لي مرة قال هو شديد جدا وهو إلى آخره. عاد إلى اليمن أيضا وأنشأ في دماج مدرسة دار الحديث، وبدأ يدرس فيها، والناس يتهافتون إليه من كل مكان لدراسة علم الحديث. ثم بعد ذلك نشأت طلابه، الرعيل الأول من طلابه، مجموعة من طلابه مثل عبد المجيد الريمي، مثل محمد الإمام، مثل الوصابي، مثل عبد الله الحاشدي، مثل الحجوري، مثل الماربي، هؤلاء ستة تقريبا، كل كان في جهة. بالنسبة للوصابي والحجوري كأنه هذا في خط واحد، والماربي له خط أخف، ومصري أصلا ومصري في مارب، والإمام خط معتدل لا بأس فيه أيضا. بالنسبة لعبد المجيد الريمي والحاشدي خط انتهجوا نهج آخر يسموه بالجمعية الإحسان، في خط آخر ثان رابع وهو خط الحكمة. هؤلاء الأربعة انفجرت الشظايا من نفس المدرسة، شظايا مختلفة ومتباعدة أحيانا، وأحيانا كان الشيخ مقبل رحمه الله يصف قال جمعية الحكمة، يعني من شدة غضبه عليهم أن يسميها الحكمة، يعني الحكمة اللي هي اللجام اللي يوضع على الناقة أو الفرس، يعني كأنه لا يستحسن ما ذهب إليه. فنوع بعضهم فيه نوع اعتدال، بعضهم فيه نوع الشدة، وهذا يحصل في جميع كثير من الجماعات. على أي حال، حصلت مؤامرة شديدة أيضا على هذه المنطقة هناك. هم كانوا في ابتداء أيام الثورات والهرج والمرج أنهم واقفين مع الدولة، وأنه لا يجوز الخروج بالمظاهرات وغيره، والآن كأنهم يشمتون بهم أيضا. وحصلت مؤامرة من عدة مكان، من الحوثيين ومن غيرهم أيضا، وكأنهم أرادوا أن يستأصلوهم من نفس المكان، لأنها من أكثر من جنسية، في أكثر من 20-30 جنسية تقريبا يدرسون فيها علم الحديث. لا شك أنهم طلاب علم، لا يتدخلون بأحد، وإنما غاية ما عندهم أنهم يهاجروا إلى هذه المنطقة لسماعهم بأن الإيمان يماني والحكمة يمانية، وأن الشيخ مقبل بن هادي الوادعي عليه من الله سحائب الرحمة والرضوان كان رجل مهتم بالحديث وإمام في الحديث، فهاجر إليه الناس من كل حدب وصوب لأخذ العلم أو أخذ الحديث بسند عالي. وقد كان كما قلت لكم رجل قوي جدا في الحديث، وله أيضا حتى قال بعض طلابه أن سنده أو أن شرطه أقوى من شرط الشيخ الألباني. لكنني لست محدث حتى تسألوني بالحديث هل هذا صحيح أو غير صحيح، وإنما أسأل به أهل الحديث. نعم وإياكم. أنا ممكن أستأذنكم لأنني مستعجل، أريد أجهز نفسي الآن للسفر، سأسافر إلى مكة إن شاء الله وأعود غدا أو بعد غد، ولعل الدرس يكون نحن اليوم الثلاثاء غدا الأربعاء، والخميس ما عندنا أيضا درس. إن عدت الخميس، إن عدت الخميس عوضناكم بدل الأربعاء بإذن الله تعالى، لكن بشرط أن يكبر الطلاب، لأن غرفة الطموح كان الطلاب فيها كثير جدا، وما أدري هل الآن موجود الطلاب أو غير موجودين، لأنني لا أرى الطلاب أو لا أعرف أتصفح أصلا، أو ليس لي معرفة بالطلاب الموجودين من هم، غير أني أرى بعض الطلاب الموجودين. هذه بالنسبة يوجد خمسة، طيب على اتحال خمسة من 15، كانوا 15 الطلاب. إذن على الدكتور وائل أو غيره أن يتواصل مع الطلاب الذين كانوا يحضرون في غرفة الطموح، وأن يرسل لهم بالرابط جميعا ويبين لهم سهولة الدخول. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك الله وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن على الدكتور وائل أو غيره أن يتواصل مع الطلاب الذين كانوا يحضرون في غرفة الطموح، وأن يرسل لهم بالرابط جميعا ويبين لهم سهولة الدخول. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك الله وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.